السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود، ما جاء في الرجم. الحدود هي العقوبة المقدرة في الشرع لحق الله تعالى أو في معصية من المعاصي لتمنع من الوقوع فيها أو مما أو فيما يشابهها من الذنوب، وهي مقدرة في الشرع. كل معصية وذنب حد له الشرع حدا وجعل له عقوبة ليرتدع الناس وليدفع الله عز وجل بها السوء والشرور من الناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كما قال الله سبحانه وتعالى. ففي الحدود السلامة والنجاة، لأنها تمنع الناس من تلك الذنوب والاعتداءات. وهذه أول جريمة من الجرائم ومعصية من المعاصي التي ورد فيها حد في الشرع، وهو حد الرجم. قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، أي في التوراة. فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال مالك: يحني معنى يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه. نعم. ثم القذف ثم القبض. دي الحدود اجمالا اللي اتكلم عنها في كتاب الحدود. اي نعم. بدا بالرجم لانه يعني اشنع نعم. لانها تتعلق به حقوق كثيره. وبدا بالرجم. اي نعم. خاصه قبل اشد. هذا الحديث روى عن مالك ابو مصعب الزهري وإسحاق بن سليمان وإسماعيل بن أبي أويس، وحديث عند البخاري، والقعنبي وابن وهب، وحديث عند مسلم، عبد الله بن يوسف التنيس أيضا وحديثه عند البخاري، وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد والشافعي ومحمد بن الحسن ومعن بن عيسى القزاز. هذا الحديث في الصحيحين كما تقدم، وفيه أن الرجم حد الزنا للرجل والمرأة المحصنين، وكانت هذه عقوبتهم في التوراة كما في هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهود وسألهم عن الحد في مثل هذه الواقعة عندهم، فقالوا إنا نفعل به كذا وكذا من غير الرجم، فأراد أن يقيم عليهم الحجة فقال أتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فقرأ قارئهم المدلس الكذاب الآيات التي قبل الرجم وبعدها ولم يقرأ وغطى آية الرجم بآيده. فعبد الله بن سلام عالم من علمائهم يعلم التوراة وما فيها، فقال له ارفع يدك فإذا فيها أي في التوراة آية الرجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحد الذي هو عندهم وعندنا في الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم حد رجم الزانيين المحصنين، وإن لم يذكر هذا الرجم في القرآن إلا أن السنة مبينة لما أجمل في القرآن. فرجم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا دلالة على إقامة الحدود على غير المسلمين في مجتمع المسلمين، لأنه كما ذكرنا الحد ليرتدع وينزجر الناس عن تلك المعصية وذلك الذنب الذي ربما يكون خالصا لله سبحانه وتعالى أو في حق الله وحده أو في حق غير الله سبحانه وتعالى، حتى تحيا الأمة سليمة من الردى وسليمة من الأذى وسليمة من الخبائث. فالحدود كما ذكرنا موانع تمنع الناس من انتهاك تلك الحرمات. فرجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين رجلا وامرأة، وكما سيأتي رجمه لغيرهما ممن اعترف وممن ثبت عليه الزنا من المسلمين. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق، هذا مرسل مقطع، أي حاجة في نفسك هيجي الكلام عليها لما تخلص الباب. سعيد بن المسيب عن أبي بكر منقطع يقول أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق، وعن عمر أيضا منقطع، الراجح أن رواية عن عمر منقطعة. أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له إن الآخر زنى، البعيد يعني، إن الآخر زنى. فقال له أبو بكر هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال لا. فقال له أبو بكر فتب إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر، فقال له عمر مثل ما قال أبو بكر له. فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الآخر زنى. فقال سعيد فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال أيشتكي؟ أبيه جنة؟ يعني هذا الرجل مريض مجنون؟ أبيه جنة؟ فقالوا يا رسول الله والله إنه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكر أم ثيب؟ فقالوا بل ثيب، بل ثيب يا رسول الله. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري ويحيى بن بكيت. قال ابن عبد البر هذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك، وقد تابعه على إرساله طائفة من أصحاب يحيى بن سعيد، وروي هذا الحديث وروى هذا الحديث الزهري فاختلف عليه، فراه يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وراه شعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة، والروايتان في الصحيحين، حديث جابر وحديث أبي هريرة في الصحيحين كلاهما بهذا المعنى. فهذا الحديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه هذا المعترف بأنه قد زنى وأعرض عنه حتى يرجع لعله أن يتوب. وفي صدر الحديث أن أبا بكر يعني أمر الرجل بأن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رده أو أعرض عنه 3 مرات حتى لا يقع عليه الحد وحتى لا يرجمه، لعل الرجل أن يراجع نفسه أو يتوب فيما بينه وبين الله، وألا يعترف اعترافا تجلب له إقامة الحد عليه. وهذا فيه التلقين من الحاضرين لمن اعترف بمثل هذا الذنب أن يلقنوه أن يعرض عن ذلك وألا يفصح بهذا، وأن يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب، أي أن التوبة تكون سبب محو الذنوب، بل يبدل الله سيئات حسنات حتى إن كان الذنب شركا أو قتلا أو زنا عياذا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا الرجل 3 مرات حتى أكثر الاعتراف واعتراضه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعترف له بذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجد له مخرجا، هو مريض، هو مجنون، لا يعقل ما يقول. فلما ثبت لديه أنه عاقل وأنه ثيب متزوج وأنه ليس مجنونا وأنه ليس مريضا وأنه أراد ذلك، أقام عليه الحد صلى الله عليه وسلم، أمر به فرجم. إذن للحاكم تلقين المعترف ما لم يتعلق به حق أدبه أو يعرض عنه حتى يرجع، يعترف بسلف حق الغير من غشي أنواع. نعم. ومن العلماء من قال إذا بلغ الحد الحاكم لابد أن يقيم. ما حدش تهو حاجة، هو اللي جاب اعترف. ماشي، هو جاب اعترف. وما عايزه والغمدي ماشي، أنا أصبت كان بيرجعه تردني كما رددت. أنا عايزه، ما هو بيرد عشان يعني يتوب، يعني يفوق، يقول اللي انت ايه. انا اقصد ان هو يلقنه ما يردوش مطلقا. اي لا يلقنه، يعني انت لعلك كذا، كما في الحديث الاخر لعلك قبلت، لعلك فاخذت، لعلك كذا، لما اصرف. اي نعم، بلغه الاعتراف الكامل الصريح. وذلك اشترط ما اشترط ان اعترف 4 مرات لهذا المعنى، يعني المعنى ده معنى. سيأتي 4 مرات ايضا. طيب بالمناسبه سيدي، المعترف بالسرقه ثم رجع عن اعترافه، لا أتناسبت في ذمته المال ولا قطع؟ نعم. ولا يقطع برضه؟ يقطع، مسألة الرجوع. ومحدش مسكه ولا فيه بينه. اعترف للحاكم، يقول أنا سرقت فلان. للحاكم؟ اه. خلاص يقوم عليه الحد. وبعدين رجع في كلامه. لا ما ينفعش. كذاب. ولا نقول ثبت المال وحق الله. لا لا، الحد يقام عليه، ما دام اعترف وبلغ الحاكم وأقر. تقدم مثل هذا قبل ذلك في الله. قال حينما وجد مثل التجارة قال أنا أتركتم، فقالت بذلك يجوز الرجوع عما قال إذا ثبت. بدأوا في الحد. أي نعم. المهم أن الحاكم يقيم الحد، لا يتركه مطلقا، لكن لو هرب بقى وهم خلاص يتركوه. ولو وجب عليه إقامة الحد في الحالة دي يبقى ليس لهم أن يتركوه. ما هو الحاكم أمر بالرجم وفعلا بدأوا في الحد. يعني لو واحد ثبت عليه بالبيان الرجم هنجيبه؟ لا هرب هنجيب؟ لا ما تلحقوش. لا ده ثبت عليه بالبيان. ماشي ما هو النبي صريح اهو. ايوه بس ده عشان معترف. فهلا تركتموه؟ وقبل أن يثبت الحد لدى الحاكم إما بالاعتراف أو بالشهود أو كذا له له أن يعفو عنه لأنه لم يثبت عنده. لكن لو ثبت قطع يد السارق، رجم الزاني المحصن أو جلده أو غير ذلك من الحدود إذا بلغته ليس له أن يرجع. وكونهم بدأوا في رجم هذا أقام الحد، الحاكم أمر بالحد وبدأ الحد يقام عليه. لكن لما هذا الرجل فر يعني تمنى أن لو كانوا قد تركوه. الحديث في الصحيح. لو هرب خلاص. لو هرب المعترف، أما اللي أقام عليه البينة لو هرب هنجيبه. هو الاعتراف أقوى من البينة. أنا عارف. الاعتراف ممكن يكون عايز يتخلص. لا الاعتراف يحتمل. عايز يتخلص من نفسه؟ اه. ازاي؟ قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اسلم يقال له هزال: يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك. الرجل اللي جاي يشهد على الله. قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق. يعني الحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال يعني لولا سترت هذا الرجل. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن. قال ابن عبد البر: وهذا الحديث لا خلاف في إسناده في الموطأ على الإرسال، إن عن سعيد بن مسيب قال بلغني. وهو يستند من طرق صحاح يعني موصول، ثم ساقه من طريق يحيى بن سعيد عن يزيد بن نعيم عن جد هزال وعن محمد بن المنكدر عن هزال أنه أمر ماعزا الأسلمية أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هزال اللي بيقول له روح اعترف يعني. طيب عن هزال أنه أمر ماعزا الأسلمية أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه من طريق هشام بن سعد عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه أن ماعز بن مالك كان في حجر أبيه حزال، فلما فجر قال له أبي: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو أبو هزال، فذكره. وروى عن محمد بن كدر عن ابن لهزال عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وكأن هذه هي الطرق الصحاح التي يشير إليها ابن عبد البر، ولا يصح منها شيء. فيزيد بن نعيم بن هزال لم يلق جده هزالا، فروايته منقطعة. ونعيم بن هزال والد يزيد مجهول، تفرد بروايته عنه ابن يزيد، ولا تصح له صحبة. ورواية يزيد عن أبيه ضعيفة لجهالة والده ولكونها مرسلة، ومثلها رواية محمد بن المنكدر عن ابن هزال، فضلا عن الاضطراب البين في هذا الحديث. يعني فيه اضطراب مع الانقطاع. خير لك ولا يسطر على كل لا. لو واحد مارد مستكثر من المعاصي ده لا يسطر عليه، هذا درءا لشره. اي نعم. لكن واحد زلة وجاء ليتطهر مثل هذا. يعني يقينا لا يؤاخذ به عند الله. أما من التوبة؟ لا من خذها. والحد قد صار. يقينا. أي نعم. من تاب وأحدث توبة وندم طيلة عمره هذا تحت المشيئة ما زالت. لا التوبة خلاص. إلا من تاب وآمن. الرجل جاء يقتل نفسه من أجل أن يتيقن بما تبعث عليه. كلاهما يمحو الذنب. التوبة أو الحد. بقي القبول للتوبة. أي نعم. لا يعني الكلام على العموم. لو أن إنسان تاب من ذنب وإن كان الذنب شركا، الآية صريحة، الشرك والزنا والقتل إلا من تاب. التوبة يعني إيه؟ ما هو شروط التوبة حتى ما. لا بس في فرق بين واحد تاب وواحد ما يعني مش قادر يتوب. من علامات القبول الإقلاع عن الذنب. أنا ماليش دعوة بالقبول ده، الحكم الحكم شرعي. واحد تاب من ذنب وإن كبر هذا الذنب. التوبة معناها الشرع الصحيح، الندم والعزم وكذا معروفة. وخلاص الآية ولكن يبدل الله سيئات من حسنات، ده تتحول لحسنة. والحدود كفارات تمحو الذنوب. قال حدثني مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه 4 مرات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. ومعنى الحديث السابق ورواه عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن، وهو حديث أبي هريرة السابق تقدم عندنا. نعم. التوبة يا شيخنا أقوى من الأقراف الذنب لأن فيها مجاهدة للنفس، لذلك ربنا عز وجل قال أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولم يذكر عندنا في الحد في كفارة الحد أنها تحولت لحسنات. هل رأيت بأفضل من أن جادت بنفسها؟ وهذا أيضا جاد بنفسه حتى يطهرها. يعني نقول أن أيضا تطبيق الحد توبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم تابت. لا مش تطبيق الحد توبة، تطبيق الحد كفارة. الحدود كفارات، نص حديث كده. وهو قدم نفسه للقتل إلا لتوبة. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو الزام على سبيل من أهل المدينة أكفاكم. نقول أيضا أن لو أن رجلا لم يعترف إنما أقيمت عليه البراهين والبينات ثم أقيم عليه الحد، الحد طهار كفار. لا يجوز، لا يجوز. لا احنا بنقول في فرق بين واحد مارد معتاد للفجور والمعاصي وواحد وقع في الذنب مرة فأخذ. يعني احنا كأهالي الشيخ يذكر هذا المعتاد المارد يتربص له حتى يتخلص الناس منه يعني من فعل هذا. لو كنت راجما احد قال ابن شهاب فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. سؤال مطروح يا سيد عزيزنا حضرتك عزيزنا الشيخ. ها؟ سؤال لسه مطروح. سؤال إيه؟ تربص لهذا لا. لا تتبع عورات المسلمين. حتى من الحاكم؟ لا الحاكم حاجة ثانية. يعني هو الشرطة عايزة تلبسه. هو بيعمل زينة لا يتتبع مثل القوادين اللي موجودين دلوقتي. احنا كأهالي لا لكن لو حصلوا انتوا كأهالي ولا انتوا أهالي اصلا؟ احنا الأهالي. عارف ان في بيحصل حاجة كذا ابلغ؟ اي نعم لمنع الشر وانتشار. احنا بنقول بقى ايه؟ واحد اهل سوء، مكان اهل شبهة، ما يرتاده الفجار مثل هذا، لكن ما تقصدش يعني ما تتبعش. خلاف واحد زي ما قلنا واحد وقع وانا شفته بعيني، ده حتى من حتى لا تقبل شهادة الثلاثة حتى يأتي الرابع. كل ده صيانة لهذا ال 14 قال حدثني مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل، يعني من الزنا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي. فلما وضعت جاءته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي. فلما وضعته جاءته فقال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى ترضعيه. فلما أرضعته جاءته فقال اذهبي فاستودعيه، يعني حطها عند حد وديعة يعني يقوم على شأن. قالت فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري عبد الله بن وهب ومحمد بن الحسن، وهذا فيه انقطاع. قال ابن عبد البر هكذا قال يحيى فيما رأينا من رواية شيوخنا في هذا الحديث عن مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة، فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلا عنه. وقال القعنبي وابن القاسم وابن بكير عن مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة. وقال أبو مصعب كما قال يحيى زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة، فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة مرسلا عنه، وهذا هو الصواب إن شاء الله. وقد جوده ابن وهب فرفع الإشكال فيه لأنه لم ينسب زيد بن طلحة وجعل الحديث له، لكن الحديث صحيح ورد عند مسلم والدارمي وأبي داود والترمذي والنسائي وابن الجرود وابن حبان والدارقطني والبيهقي من حديث عمران بن حصين والطيالسي، وقال الترمذي صحيح. وورد أيضا من حديث بريدة ابن الحصيب ابن عند مسلم وأبي داود ومواضع كثيرة عند أحمد أيضا. فالحديث صحيح من حديث عمران بن حصين وحديث بريدة رضي الله عنهما أن المرأة التي جاءت حامل من الزنا تعترف للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن ترجع حتى تضع لأن الجنين هذا لا ذنب له. ثم أيضا جاءته بعدما وضعت أمرها أن ترضعه تقوم على شأنه حتى تفطمه ثم تتركه عند من يقوم بشأنه، ثم أمر بها فرجمت. فهذه المرأة جاءت معترفة، والحمل أقوى دليل. الحبل كما في قصة حديث عمر أو حابل، أي تأتي المرأة وهي حبلى من الزنا والعياذ بالله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت. أي نعم، ولذلك حتى ترضعيه استودعيه. هل الحكمة أو الألة رحمه الله يعني هل أن المرأة ماتت وقتلت الولد سيربى في القتل أو قتلت تترك حتى تفطن؟ ثالث ماشي ثالث ولو هو أراد أن يردها صلى الله عليه وسلم. إيه المشكلة لو ذهبت إلى القاضي مرة وردها حتى طلع وذهبت الثانية وردها حتى طلع ولم تعد في الثالث، هو مش ردها علشان إنها مش هقوم عليها الحد، مش زي ما عايز، مش لا مش ردها عشان تقوم مش هيقوم عليها الحد، لا لا لا لا ردها من أجل الولد حتى تضعي حتى يعني إيه مش فاهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيرد هذه المرأة حتى لا يقيم عليها الحد؟ لا لا لعلها تهرب لعلها تهرب ما له حديث معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم رده مرة، النبي بيلقينه عليه الصلاة والسلام قبل أن يثبت عليه، ديت ما فيش أكثر ثبوتا للزنا من الحمل. انت المرأة انت مرجومة مرجومة، لكن هنرجمك وانت حامل؟ هنرجمك وانت ترضعيه؟ قاتلة حامل نعم قاتلة لا تقتل ماشي ولد تقتل بس ماشي لها عشان الولد نسيبها برضه حتى ترضعها، هو ده انا بتكلم فيه، دي مش مشكلة يعني مش اشكال. ايوه اولياء الدم بيطالبوا بالقتل، ما هو يقتل، احنا قلنا مش هنقتله. لو قتلت قبل ان يبلغ الولد سن الفطام هذا ارحم بها وبه، قبل ان تتعلق به ويتعلق به. بس في 60 داهية تتعلق، فاحنا بنعذبها اصلا. وبعدين الرضاعة ممكن بالاوبر صح؟ سهل مش هيموت ان شاء الله. يعني سهل يعني المسألة يعني كون ان المرأة تقتل وابنها رضيع او بعد الرضاعة هي مقتولة مقتولة. الحد سيقام عليها سيقام. يعني اما للرجم كانت زانية وإما للقصاص إن كانت قاتلة. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب